الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرسين الماضيين من الكلام على أركان الخلع وشروطه وما يجب أن يتوفر فيه، ثم تكلمنا على ما يشوب الخلع من المعاوضة ومن الجعالة فيما إذا كان بطلب من الرجل أو كان بطلب من المرأة. وسنتكلم الآن على الألفاظ الملزمة للعوض، وذلك أن الخلع قائم على الألفاظ، والألفاظ بعضها يكون ملزما للعوض وبعضها لا يكون ملزما للعوض. ولذلك يجب على الإنسان في حالة التلفظ للخلع أن يكون متنبها لهذا الموضوع، وأن يعرف ما يلزم المرأة العوض وما لا يلزمها العوض، وإلا يقع خلعه طلاقا وبدون مقابل، بدون مال، تبين المرأة بدون مال على ما رأيناه في بعض الصور في الدروس السابقة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال لزوجته طالق: وعليك أو لي عليك 1000 دينار مثلا. وما تلفظ بالخلع، وإنما قالها أنت طالق، أو قال لها طلقتك، طلقتك وعليك، لم يقل لها على أن لي عليك، وإنما قال لها وعليك بالواو، طلقتك أو أنت طالق وعليك أو لي عليك 1000 دينار. والمرأة لم يسبق أن طلبت الطلاق بمال، لو سبق أن طلبت المرأة الطلاق بمال فإنه يقع خلعا، لأنها طلبت منه الطلاق بمال وهو وافقها إلى هذا، إلا أنه في صورتنا هذه لم يسبق أن طلبت المرأة الطلاق بمال، وإنما ابتدأه ابتداء وقالها أنت طالق ولي عليك 1000 دينار. قال: وقع الطلاق رجعيا، سواء قالته قبل أو لم تقل له قبل، هي ما طلبت سابقا، هو ابتدأ وقال أنت طالق ولي عليك 1000 دينار، وقع الطلاق، لأنه هو من حقه أن يطلق وباستطاعته أن ينشئ الطلاق، سواء كان هناك مال أو لم يكن هناك مال، سواء أرضيت أم لم ترضى، من حقها أن ينشئ الطلاق، وقالها أنت طالق، وقع الطلاق، قبلت أو لم تقبل، ولكن هو قال لها أنت طالق ولي عليك 1000 دينار. الطلاق وقع ولكنه ما يستحق شيئا، لأن المرأة ما سبق وأن طلبت الطلاق على مال، ما سبق وأن طلبت الخلع، وإنما هو ابتدأ هذا فأوقع عليها الطلاق، فوقع الطلاق. وحينما وقع الطلاق لم يكن الطلاق مقترنا بعوض، وإنما عطف جملة على جملة، قالها أنت طالق ولي عليك، فلما قال أنت طالق وقع الطلاق. قوله بعد ذلك ولي عليك 1000 دينار، هي ما طلبت منه أن يوقع عليها الطلاق بمبلغ من المال، وإنما هو شيء اخترعه وابتدأه من قبل نفسه، وبناء على ذلك لا يلزمه المال، الطلاق يقع رضيت أم لم ترضى، ولكنها ما يلزمها شيء من المال. فهذه الجملة الثانية التي عطفها على الجملة الأولى على قوله أنت طالق تعتبر جملة لاغية ولا تتأثر بها المرأة أبدا. وهذا كله إذا لم يكن هناك عرف شائع ما بين الناس من أن مثل هذه الصيغة تستعمل في الخلع، فإذا جرت الأعراف بين الناس أن مثل هذه الصيغة تستعمل في الخلع، عند ذلك يجب على المرأة أن تدفع المال إن رضيت. فإن قال الرجل بعد أن أوقع هذه العبارة، قالها أنت طالق ولي عليك 1000 دينار، قلنا له وقع الطلاق ولا يلزمها المال، استأنف دعواه أو أتم الدعوة وقال أنا أردت ما يراد بطلقتك بمبلغ كذا، طلقتك 1000 دينار، يعني أردت من هذه الجملة التي ذكرت فيها العطف على الطلاق بالواو، أردت فيها ما يراد من قول الناس، من قول الإنسان لزوجته طلقتك 1000 دينار، لأنه لو قال لها طلقتك 1000 دينار عند ذلك يلزمها المال إذا رضيت، إذا لم ترضى ما يلزمها شيء، يعني كأنه قال لها أنا أوقع عليك الطلاق الذي هو خلع بمبلغ 1000 دينار، فإذا شئت أن تدفعي فقد أوقعت الطلاق، وإلا فلا يقع، فإن قبلت وقع وإن لم تقبل لم يقع. هو قال الآن بعد أن قال لها أنت طالق ولي عليك 1000 دينار، قال أنا أردت بهذه العبارة ما يريده الناس حينما يقولون أنت طالق 1000 دينار، أي أردت أن أستعمل هذه العبارة استعمال الخلع، استعمال العبارات التي تواضع الناس عليها في الخلع. الآن هو مدعي، بقي الأمر للمرأة، إما أن تصدقه المرأة وإما أن لا تصدقه، فإذا صدقته المرأة فهو كما قال، وبناء على ذلك يجب عليها أن تدفع له المال حتى تصير مطلقة، ويصير كلامه منزلا منزلة الكلام المستعمل في الخلع. وإذا لم تصدقه المرأة لم يلزمها المال قطعا، إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك، يعني إن صدقته لزمها المال وتطلق. إذا لم تصدقه قالت لا أنا ما أصدقه، هو يدعي دعوة الآن، يقول أنا أردت في هذا الكلام الكلام المستعمل في الخلع حتى لا تطلق المرأة ويكون الطلاق بدون مال، قالت أنا ما أصدقه بهذا الكلام. هي في هذه الحالة إما البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رجل ما عنده بينة، بقيت المسألة راجعة إلى المرأة، المرأة إما أن تصدقه وإما أن لا تصدقه، فإذا صدقته لزمها، وإن لم تصدقه نطالبها بالبينة باليمين، نطالبها باليمين. فإن حلفت يمينا بأنها لا تعلم أنه أراد ذلك، ما عندها علم بهذا، بناء على ذلك تقبل يمينها ولا يلزمها شيء من المال. فإن حلف قبل يمينها، وإن نكلت عن اليمين، حلف الرجل بأنه أراد هذا وبانت المرأة بالمال الذي تم 1000 دينار أو كان أكثر من ذلك أو كان أقل. هذا كله إذا لم يسبق أن طلبت المرأة الخلع. فإن سبق طلبها للطلاق بمال، قالت أطلقني على 1000 دينار، ثم قال طلقتك ولي عليك 1000 دينار، فإنها في هذه الحالة تبين ويلزمها أن تدفع له المسمى الذي ذكره، لأنها قد سبق وطالبته بهذا، فهو أوقع الخلع بناء على طلبها، وهي حقيقة الخلع الذي عرفناه في الدروس الماضية. وإن شرط شرطا إلزاميا صيغة أخرى، قال لها أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك 1000 دينار، قال في هذه الحالة تبين المرأة ويجب عليها أن تدفع له المال. إذا قبل قالت له رضيت، عند ذلك يلزمها أن تدفع له المال وتصير بائن، وإلا بأن لم تقبل فإن الطلاق لا يقع ولا يلزمها المال. فرق ما بين الطلاق وما بين الخلع أن الطلاق يقع رضيت المرأة أو لم ترضى، بينما في حالة الخلع ويريد أن يوقع عليها لكن إذا أخذ المال. فإذا قال لها طلقتك على أن لي عليك 1000 دينار، فإن رضيت وقالت له قبل، عند ذلك يقع الطلاق وتلزمها 1000. وأما إذا قالت له لم أقبل، لا الطلاق يقع ولا يلزم المرأة شيء من المال. وشرط القبول أن يكون على الفور كما بيناه في الدرس الماضي. فإذا قال لها هذا الكلام ولم ترضى، أن سكتت الآن ورضيت بعد فترة طويلة من الزمان، فإن رضاها يعتبر لاغيا والطلاق لا يقع والمرأة لا يلزمها شيء من المال. سورة ثالثة من صور ألفاظ الخلع، قال لزوجته إن ضمنت لي 1000 فأنت طالق، إن ضمنت لي 1000 فأنت طالق، أو أنت طالق إن ضمنت لي 1000. فضمنت له، التزمت فورا، قالت أنا ألتزم لك بالألف أو أضمن لك 1000 دينار في الفور، قال فإنها تبين ويلزمها هذا المبلغ من المال، بخلاف ما لو أعطته إياه. قال إن ضمنت لي، انتبهوا إلى الألفاظ، نحن الآن نستغرب هذا لأنه لم يعد الناس يتعاملون به من بعد الناس عن لغتهم، هذه الأمور أصبحت كالتاريخ، ولكننا يجب علينا أن نعرفها وأن نفهمها، وإن كان الناس اليوم لا يستعملونها لكنها قد تستعمل. الشرع تعبدنا بالألفاظ، كون الناس لم يستعملوا هذا ليس معناها أن أحكام الشريعة تتبدل، جهل الناس بلغتهم ما يبدل قوانين الشريعة ولا يبدل أحكامها، نحن تعبدنا الشارع بالألفاظ في المعاملات، في الأنكحة، في الطلاق، كلنا نحن متعبدون فيه بالألفاظ، حتى بالعبادات نحن متعبدون بالألفاظ. هناك ألفاظ إذا ذكرناها صحت عبادتنا، وإذا لم نذكرها ما تصح عبادتنا. فالرجل قال لزوجتي: إن ضمنت لي 1000 دينار فأنت طالق. فقالت له: ضمنت لك 1000 دينار. تطلق المرأة، تبين بهذا الضمان ويلزمها ما ضمنته ويقع الخلع. لكنها إن أتت إليه 1000 دينار أعطته إياها إعطاء، ما قالت له ضمن، أو قالت له رضيت، ما قالت له ضمن، قالت له رضيت، أو قالت له قبلت بدل كلمة ضمن. قال: في كل هذه الصور ما يقع الخلع، لأن ما في ضمان. هو يريد منها أن تضمن له 1000 دينار، أن تلتزم الدنانير بذمتها التزام بقبول على سبيل العوض. تقول: لو التزمت بال1000 دينار مقابل الخلع، مقابل أن تصير أولى بنفسها. لكنها ما عملت هذا، أخذت 1000 دينار وأعطته إياها. إعطاؤها 1000 دينار له ليس تمليكا. لما أخذت 1000 دينار وأعطته إياها، ما أعطته إياها على أنها عوض، وما طالبها بهذا، وطلب منها أن تلتزم 1000 دينار كعوض مقابل للخلع الذي سيوقعه الزوج عليها. فلما أخذت 1000 دينار وأعطته إياها، إعطاؤها 1000 دينار له لا يعتبر تمليكا، وبناء على ذلك ما يقع الخلع، ما يقع الطلاق. لو طلب منها أن تعطيه، قال: إن أعطيتني 1000 دينار وأعطته 1000 دينار يقع الخلع، ما طلب هذا، وإنما طلب أن تضمن له مقابل ما يوقعه عليها من الخلع. فلما لم تضمن، أخذت 1000 دينار ووضعتها عنده، لا ندري أن وضعتها عنده من أجل أن تكون مقابلة للخلع، وهل هي تمليك للرجل أم ليست تمليكا له ما ندري. وضع المال بين يدي إنسانين لا يعتبر تمليكا له، إلا إذا كانت هناك أسباب للتمليك قائمة، عند ذلك يكون التمليك. أما إذا لم تكن الأسباب قائمة، فإن وضع المال بين يدي إنسان لا يعتبر تمليكا له، وبناء على ذلك فإن الخلع ما يقع. وأما إن قال لها صورة رابعة، قال لها: متى ضمنت لي 1000 فأنت طالق. هذه الصورة كالصورة التي مرت معنا في الدرس الماضي، فيما إذا ابتدأ الرجل الخلع بلفظة متى، في أي وقت من الأوقات تضمن له 1000 دينار فإنها تصير مطلقة ويقع الخلع، لأن متى للزمان المستقبل. مش نحن في الدرس الماضي قسمنا الخلع، خلع فيه شائبة التعليق، وخلع وهو معاوضة محضة. فهنا علق الخلع على ضمانها للمال في أي زمان من الأزمنة، لأن متى للزمان المستقبل، ففي أي زمان من الأزمنة قالت له: ضمنت لك 1000 دينار فإن الخلع يقع. بخلاف الصورة السابقة، الصورة السابقة ما قال لها متى، وإنما قال: إن ضمنت لي 1000 دينار فأنت طالق. فإن ضمنت له فورا فإنها تطلق، وإلا فلا تطلق. إذا ضمنت بعد شهر أو بعد يوم واحد ما تطلق. بينما هنا قال: متى ضمنت لي، في الزمان المستقبل، ففي أي وقت ضمنت له 1000 دينار فإنها تطلق. إن قال متى ضمنت، فمتى ضمنت طلقت، وإن ضمنت دون 1000 لم تطلق، لأنه أراد 1000 كاملة، فلو نقصتها ولو فلسا واحدا ما يقع الخلع. وأما إذا ضمنت له أكثر من 1000 فإنها من باب أولى تقع. ولو قال لها: طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000 فقالت: طلقت وضمنت، أو عكسه، قالت لو ضمنت وطلقت، بانت المرأة ولزمها 1000 دينار، لأن جوابها وقع موافقا لإيجابه، هو أوجب عليها هذا وهي قبلت على وفق هذا الإيجاب. فإن اقتصرت على أحدهما، قال لها: اضمني لي إن ضمنت لي 1000 فأنت طالق، أو طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000، هي قالت لو طلقت لكن ما قالت لو ضمنت، أو قالت لو ضمنت ولكنها ما قالت طلقت وترك الطلاق لها، قال: طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000، لكنها قالت لو ضمنت ولم تقل طلق، أو قالت طلقت ولم تقل ضمنت، فإنه في كلا الحالين لا يقع طلاق ولا يجب ضمان. ومن الصور أو الألفاظ التي قد تستعمل في هذا قوله لها: إن أعطيتني مالا، إن أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق. ما قال إن ضمنتي مثل المرة الماضية، قال: إن أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق. في المرة الماضية قلنا لو قالها إن ضمنت لي 1000 دينار ووضعت المال بين يدي ما يقع الخلع، لأن الإعطاء ليس ضمانا، وإنما هنا الآن قال إن أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق. قال فأتت ب1000 دينار ووضعتها بين يدي فإنها تطلق، لأنه قال إن أعطيتني، وهي أعطته، لأن صورة الإعطاء واقعة. وإذا طلقت دخل المال في ملكه قهرا، لأنه صار ملكا له. وإن قال إن أقبضتني، ما قالها إن أعطيتني ولا قال إن ضمنتي مثل الصورة الأولى، وإنما صورة جديدة قال إن أقبضتني 1000 دينار فأنت طالق. فالأصح أنه كسائر التعليق، كسائر التعليق، ما يقع الطلاق إلا إذا أعطته 1000 دينار، فلا يقع بمجرد وضع المال بين يديه، وإنما لا بد من إعطاء المرأة له هذا المال لأنه طلب منها الإعطاء، فإذا لم تعطه فإن الطلاق لا يقع. ويشترط في هذه الحالة أن يأخذه منها بيده، أن تدفعه له بيده وأن يأخذه منها بيده. وأما إذا قال لها إذا قبضت منك 1000 دينار فأنت طالق، ما قالها إن أعطيتني، إذا قالها إن أعطيتني فلا بد أن يكون الإعطاء برضاها، ولا بد أن يأخذه منها بيده. أما قال لها إن أخذت منك 1000 دينار فأنت طالق، فأخذ منها 1000 دينار سواء كان برضاها أم كان بغير رضاها، فإنها في كلا الحالين تطلق وتصير بائنا ويعتبر هذا المال عوض الخلع. هذه الصور كلها التي ذكرناها صور قضائية قانونية جافة، هذا هو نظام الخلع يعني، أو هذه هي العلاقات المخاصمة التي تقوم بين الناس، لا بد أن نتكلم عنها مع جفافها، لا بد أن نستوعبها وأن نهضمها. هناك صور قد يكون الخلع فيها غير بين، غير واضح، مجهول، فهل يقع الخلع أو لا يقع؟ قال يقع الخلع، وكما عرفنا في قوانين الصداق حينما تكون هناك جهالة أو يكون هناك فساد فإننا نرجع عادة إلى مهر المثل. فسيذكر الإمام النووي الآن مجموعة من الصور فيها عوض، قد يكون العوض معلوما وقد يكون العوض مجهولا، ولكل من الحالين أحكام خاصة به. لو علق بإعطاء عبد قال إن أعطيتني عبدا أو إن أعطيتني سيارة، قال إن أعطيتني سيارة ووصفها بصفة السلم، نعلم أن البيع إما أن يكون بيع معين وإما أن يكون بيع موصوف في الذمة. البيع الذي يرد على عين حاضرة ما يحتاج لشيء، يراها المشتري، إن أعجبته اشترى وإلا لم يشتري. وأما السلم العين ليست موجودة الآن، وإنما هي موصوفة يصفها المشتري وتكون متعلقة بذمة البائع، كأن يقول له اشتريت منك سيارة جنسها كذا ولونها كذا، ويتكلم له بكل على كل مواصفاتها. السيارة ليست موجودة الآن، سيحضرها له البائع بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، هذا يقال له بيع السلم، يقال له بيع سلم، هو بيع موصوف في الذمة. الآن هو أراد أن يخالع على هذه الطريقة، ليس على عين موجودة بين يديه، ليس على مبلغ من المال مقدر كما ذكرنا في الصور السابقة على 1000 دينار مثلا، وإنما يريد أن يخالع على موصوف في الذمة. فقال لها إن أعطيتني عبدا من مواصفاته كذا وكذا وكذا، وصفه لها بأوصاف السلم، قال إن أعطيتني سيارة أوصاف هذه السيارة كذا وكذا وكذا، فهذه المرأة إن أعطته السيارة بالأوصاف التي وصفها فإنها تطلق، وإذا لم تعطيه إياها بهذه الأوصاف رضيت، رضيت الخلع على أن العوض موصوف في الذمة. ولكنه لما جاء موعد السداد أو موعد التسليم أعطته السيارة ليست بالمواصفات التي طلبها، أو أعطته العبد ولكنه ليس بالمواصفات التي طلبها، قال له في هذه الحالة رد هذا الذي أعطته إياه. فإذا رده لماذا نحتكم؟ قال عند ذلك نحتكم إلى مهر المثل، لأنها أعطته شيئا على غير الوصف الذي طلبه. وفي حالة فساد العوض دائما سواء كانت في الخلع أم كانت في الصداق نرجع إلى مهر المثل، إلى القانون المضطرد ألا وهو مهر المثل. سورة ثانية ما قال لها صفة العبد أو صفة السيارة، قالها إن أعطيتني سيارة هكذا بدون تعيين للسيارة فأنت طالق، لم يعين لها شيئا. قال إن أعطيتني سيارة فأنت طالق، إن أعطيتني بيتا فأنت طالق، إن أعطيتني دكانا فأنت طالق. ذكر لها شيئا يختلف الناس في ضبطه، كل واحد له شروط وله مواصفات خاصة فيما يريد. السيارات، بعض السيارات في 100 دينار وبعض السيارات في 10,000 من الدنانير، ماذا يريد الرجل منها؟ هكذا قال لها إن أعطيتني سيارة فأنت طالق. قال بناء على هذه الحالة تطلق المرأة لأي سيارة تعطيها إياه، سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة، سواء كانت سليمة أم كانت معيبة، سواء أكانت وقعت على وفق هواء ومزاجه أو لم تقع، فإنها في كل هذه الحالات تطلق، لأنه هكذا قال لها، قال إن أعطيتني سيارة فأنت طالق. طلقت بأي سيارة؟ والسورة المذكورة في الكتاب بالعبد، لو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد تعطي، إلا إذا كان مغصوبا أو إلا إذا كانت السيارة مغصوبة، لأنها في هذه الحالة لا تملكها. وفي هذه الحالة إذا أعطته شيئا مغصوبا طبعا هو سوف لا يقبل هذا الشيء المغصوب، وإذا فسد العوض فإننا نرجع إلى القانون المضطرد ألا وهو مهر المثل، فيجب عليها أن تعطيه مهر المثل. الطلاق للرجل إما أن يكون مالكا للطلقات الثلاث، وإما أن يكون مالكا لطلقتين، وإما أن يكون مالكا لطلقة. فإذا لم يطلق في السابق يكون مالكا لثلاث تطليقات، وإذا كان قد طلق واحدة بقي له تطليقتان، وإذا كان قد طلق تطليقتين فيكون قد بقي له تطليقة واحدة. قال لو ملك طلقة، كان قد طلقها طلقتين سابقا، ملك طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف دينار، طلقني ثلاث تطليقات بألف دينار، هو ما يملك التطليقات الثلاث لأنه كان قد طلقها مرتين. قال فطلق الطلقة التي بقيت له، فيجب عليه أن تعطيه 1,000 دينار، لأن هي أرادت منه أن يوقع عليها كل الطلاق الذي باستطاعته أن يوقع. فهو لو كان يملك الثلاث نعم ما تلزمها 1,000 إلا بالثلاث، لكن هو الآن ما يملك الثلاث، وكل ما يملك الآن طلقة واحدة، فهي أرادت منه أن يوقع عليها كل ما يملكه من الطلاق. فإذا قال لها أنت طالق فإنها يجب عليها أن تدفع له 1,000، لأنها لم تلتزم 1,000 مقابل العدد بذاته، لأنه ما يستطيع أن يوقع ثلاثا وكان قد أوقع 2 وبقي عنده طلقة واحدة، وإنما هي أرادت منه أن يوقع عليها كل ما يملكه من التطليقات حتى تقطع الطريقة للمستقبل، لأن لو طلقت ثلاثا ما يحق له أن يراجعها بحال من الأحوال، ولو رضيت بعد انتهاء العدة ما يستطيع أن يراجعها. ولو ملك طلقة فقط فقال طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله 1,000، ولو طلب الطلقة بألف وله أن يطلقها واحدة وله أن يطلقها ثلاثا. سورة أخرى جديدة قالت له طلقني طلقة بألف دينار، الخلع 1,000 دينار، فقال لها إنه طلقها 100، قال يقع الطلاق ويأخذ 100، ما تلزمه 1,000 لأنه هو يستقل بهذا، هذا حقه، لو أوقع عليها 1,000 لزمتها 1,000 لأنها بذلتها، ولكنه قال لها طلقت 100 فإن ولو قالت له طلقني غدا 1,000 دينار، ليس الآن، أرادت أن تعلق الطلاق، قالت له طلقني غدا 1,000 دينار، فطلقها غدا أو طلقها قبل الغد، فإنه في كلا الحالين ما يجب عليها أن تدفع 1,000 دينار، وإنما يجب عليها أن تدفع مهر المثل، لأن المسمى الذي سمته وهو 1,000 دينار صار فاسدا لكونها علقت فيه الطلاق، تعليق الطلاق ما يصح، فكونها علقته وطلبته من الغد فإنه يجعل المسمى فاسدا، لأن الزمن هذا ما بين اليوم إلى الغد يقابله جزء من المال، وهذا الجزء مجهول، وما دام الجزء مجهولا إذن الذي يستحقه الرجل أيضا مجهول. وبناء على ذلك إذا وقعت الجهالة في العوض وفسد العوض فإننا نرجع إلى قانوننا ألا وهو مهر المثل، فيجب على المرأة أن تدفع له مهر المثل. وإذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق بألف دينار، فقبلت ودخلت طلقت بألف دينار، لأنه علق طلاقها على دخولها ودخلت، فتقع الطلاق ويلزمها ما التزمته. هذه الصور المتعددة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى مما يمكن أن يقع فيه الخلع. الخلع نحن كما ذكرنا في الدرس الماضي يصح أن يكون من الرجل، يصح أن يكون من رجل أجنبي، يصح أن يكون بطلب من المرأة، يصح أن يكون بطلب من امرأة أجنبية، ليس من شرطه أن يكون من المرأة نفسها، وليس من شرطه أن يكون من الرجل نفسه. فيصح اختلاع الأجنبي، كأن رأى أجنبي رجلا وامرأة لا يقيمان حدود الله، رآهما لا يقيمان حدود الله، ورأى أن الشقاق بينهما دائم، فأراد أن يخلصهما من هذا الشقاق الدائم، أراد أن يتبرع من قبل نفسه، فقال للرجل طلق المرأة وأنا أعطيك مبلغ 1000 دينار. التزم هو العوض، من حقه أن يفعل هذا، والأمر يرجع إلى الرجل، إن شاء أجابه إلى التماسه وإن شاء أبى. قال فيصح اختلاع الأجنبي إذا كان الأجنبي مطلق التصرف وإن كرهت الزوجة، لأن هذا الحق للرجل وليس للمرأة. فإذا قاله الأجنبي طلق على 1000 دينار وأعطاه 1000 فإنه يطلقها، وليس للمرأة أن تقول أريد أو لا أريد. وقد يقع هذا من أجل رفع النزاع والشقاق ما بين الرجل والمرأة. وخلع الأجنبي كخلع المرأة لفظا وحكما. فكل ما ذكرناه من الصور السابقة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة فإنه يكون بالنسبة للرجل الأجنبي وبالنسبة للمرأة الأجنبية، لأن كلامه ينزل منزلة كلام المرأة. فإذا قال له طلقها على 1000 دينار فإنه يصير خلعا في شائبة الجعالة، لأن الطلب من الرجل اللي هو نزل منزلة المرأة، فيأخذ أحكامها لفظا وحكما 100%. فإذا قالوا طلقها 3000 دينار فطلقها 1 فإنه يأخذ منها 1000 دينار، على ما ذكرناه من تفصيل في الدروس الماضية، لأنه خلع فيه شائبة الجعالة. بينما لو ابتدأه الرجل الزوج فإنه خلع فيه شائبة التعليق، وفي بعض الحالات يكون معاوضة محضة. المرأة يجوز لها أن تباشر هذا بنفسها أيضا، ويجوز لها أن تباشره بواسطة الوكيل. قال ولوكيلها أن يختلع له. الوكيل بالنسبة إذا كان هناك وكيل للمرأة وكلته في الخلع، ذهب الرجل ليختلع، يحق له أن يختلع للمرأة، وفي هذه الحالة يكون الضمان عليها حسب ما تكون قد وكلت، ويحق له أن يختلع لنفسه كالرجل الأجنبي الذي اختلع في الصورة السابقة. رأى شقاقا بين الرجل والمرأة فقال طلقها على 1000 دينار أنا أدفعها، من حقي أن يقول هذا. وكذلك وكيل المرأة في الخلع، إما أن يختلع لنفسه وإما أن يختلع للمرأة. فإذا اختلع لنفسه قال أنا أريد أن أدفع المال، فيدفع ما يشاء ويقع الخلع إذا رضي الزوج. فإذا قال له الوكيل طلق المرأة على 1000 دينار أنا ألتزمها، فالخلع لنفسه، قال ما في مانع، يقع الخلع ويدفع الوكيل 1000 دينار من ماله. وأما إذا اختلع بالنيابة عنها فقد ذكرنا في الدروس السابقة والخلع كان لها وليس لنفسه، فإنه يجب عليه أن يلتزم بقدر العوض الذي حددته له المرأة حينما وكلته في الخلع. وبما أن الرجل الأجنبي من حقه أن يوقع الخلع فيما إذا رأى صورة من صور الشقاق دفعا للشقاق والنزاع بين الرجل والمرأة، بما أنه بإمكانه أن يفعل هذا، قد يفعل بعض الناس مثل هذا ولكن زورا وبهتانا وليس صدقا، و إ ن م ا يقول إ ن ه وكيل عن ا ل م ر أ ة كذبا. قال لو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا ذهب لعن زوجها وقال اطلق ا ل م ر أ ة على أ ل ف دينار. قال أ ن ا وكيلها يا أ خ ي وكلتني أ ن اختلع ب أ ل ف دينار. قال اطلقها على أ ل ف دينار. فطلقها الرجل، لكنه بعد أ ن طلقها تبين أ ن هذا الرجل ا ل أ ج ن ب ي كاذب و ا ل م ر أ ة لم توكله في هذا الخلع. قال لم تطلق ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة، لا يقع الطلاق ولا يلزمها المال. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا قال لم تطلق ا ل م ر أ ة، و ا ل أ ب ا ل م ر أ ة كالرجل ا ل أ ج ن ب ي فيجوز له أ ن يختلع بماله ويجوز له أ ن يختلع ب ا ل و ك ا ل ة عن ابنته إ ذ ا كانت قد وكلته، و إ ل ا ف إ ن ه لا يحق له أ ن يختلع عنها. ف إ ن اختلع بمالها وصرح ب و ك ا ل ة أ و و ل ا ي ة وكان كاذبا في هذا، قال أ ن ا وكلتني بنتي في ان اطلقها وخالع على أ ل ف دينار، قال لزوجها طلقها على أ ل ف دينار مع أ ن ه أ ب و ه ا، وطلق الرجل ثم تبين أ ن ه كاذب. قال حكمه حكم الرجل ا ل أ ج ن ب ي، هو له و ل ا ي ة عليها حينما كانت ص غ ي ر ة، ا ل آ ن ليست له و ل ا ي ة عليها نهائيا، فلا يصح خلعه إ ل ا بتوكيل رسمي من قبلها إ ل ا إ ذ ا كان من ماله. إ ذ ا كان من ماله فيصير كالرجل ا ل أ ج ن ب ي، عند ذلك ا ل أ م ر يكون راجعا للزوج، لكنه حينما قال هي التي وكلتني ف ا ل أ م ر راجع إ ل ى ا ل م ر أ ة ولا و ل ا ي ة له عليها ا ل آ ن. وبناء على ذلك إ ذ ا تبين لنا كذبه فيما قال ف إ ن ه لا يلزم ا ل م ر أ ة شيء ولا يقع الطلاق. ف إ ن اختلع بمالها وصرح ب و ك ا ل ة كاذبا أ و و ل ا ي ة لم تطلق، ل أ ن ه ليس بوكيل ولا ولي في هذه ا ل ح ا ل ة، إ ذ ا ل و ل ا ي ة لا تثبت له التبرع في مالها، حتى لو كانت له و ل ا ي ة على ا ل م ر أ ة لكن ا ل و ل ا ي ة لا تثبت له التبرع في أ م و ا ل ا ل م ر أ ة، يجوز له أ ن يتبرع من ماله أ و أ ن ا ل م ر أ ة وكلته، أ م ا أ ن يتبرع من مالها بدون و ك ا ل ة منها فلا يعتبر تبرعه صحيحا. و إ ذ ا لم يصرح بشيء أ و صرح بالاستقلال، قال أ ن ا أ ر ي د أ ن أ خ ا ل ع لنفسي أ و عن نفسي بمبلغ من المال، قال فعند ذلك يقع الخلع على المال الذي سماه إ ن كان سليما، و إ ذ ا لم يكن سليما ك أ ن كان مغصوبا مثلا ف إ ن ه يقع الخلع على مهر المثل. آ خ ر فصل من فصول الخلع هو ا ل د ع و ة في الخلع، إ ذ ا وقع خلاف ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة في الدعوة في الخلع، هي ادعت شيء و أ ن ك ر ه أ و هو ادعى شيئا و أ ن ك ر ت ه هي، ماذا يكون الوضع؟ قال إ ذ ا ادعت ا ل م ر أ ة خلعا قالت أ م ا م القاضي إ ن زوجها خالعها ف أ ن ك ر ه، قال لا أ ن ا ما خالعت ا ل م ر أ ة، صدق بيمينه، إ ذ ا ل أ ص ل بقاء النكاح وعدم الخلع. ف إ ذ ا أ ق ا م ت ا ل م ر أ ة ب ي ن ة إ م ا ب ش ه ا د ة رجلين أ و ب ش ه ا د ة رجل و ا م ر أ ت ي ن أ و ما يصح، لابد أ ن تكون ا ل ب ي ن ة م ك و ن ة من رجلين، ف إ ن قامت بذلك ب ي ن ة فلابد من رجلين، وعند ذلك يلزمها المال، ويتبين لنا أ ن الرجل ليس صادقا في دعواه عدم الخلع. ما دامت البينة قد ثبتت ف إ ن ا ل م ر أ ة يلزمها المال والرجل يلزمه الطلاق. و إ ن اختلف وقال الرجل طلقتك بكذا ب أ ل ف دينار، فقالت لا أ ن ت طلقتني مجانا بدون مال، اتفقا على الطلاق وقالا طلقتك ب أ ل ف دينار، فقالت لا طلقتني مجانا بدون مال أ و قالت له لم تطلقني، ف ا ل م ر أ ة تبين قطعا ل أ ن ه يدعي أ ن ه طلقها ويطالبها بالمال، دعوى الطلاق من حقه أ ن ينشئها الان ما يحتاج إ ل ى دعوى، ولكن المال ليس من حقه أ ن يفرضه و أ ن يطلبه، وبناء على ذلك يقع الطلاق على ا ل م ر أ ة ولكن ما يلزمها شيء من المال. إ ذ ا حلفت على أ ن ه ا لا علم لها ب أ ن ه طلقها على مال وتكون ب ا ئ ن ة ل إ ق ر ا ر ه، هو أ ق ر ب أ ن ه طلقها على مبلغ من المال، ا ل م ر أ ة صدقته في دعوى الطلاق لكنها لم تصدقه في دعوى المال، فهو حينما أ و ق ع عليها الطلاق على مال أ و ق ع ه بائنا ولم يوقعه رجعيا، ف ا ل ب ي ن و ن ة ل إ ق ر ا ر ه، و أ م ا عدم العوض ل أ ن الاصل ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة، وهي حلفت على أ ن ه لا علم لها ب أ ن ه طلقها على مال، وبناء على ذلك ما يلزمها شيء، الاصل ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة ولا يثبت في ذمتها شيء إلا بالبينة، والبينة غير موجودة، وهو أقر بالطلاق على مال لأنه طلاق بائن، فيأخذ الرجل بإقراره، والمرأة لا يلزمها شيء في هذه الحالة. وإن اختلفا في جنس العوض، في جنس اتفقا على الخلع ولكن اختلفا في جنسه، كان قال أنا خالعتك على 1000 دينار، هي قالت على 1000 دولار، أو قال لها خالعتك على 1000 دينار، هي قالت بل خالعتني على 500 دينار. فإذا وجدت البينة، البينة تقطع التخاصم، لا كلام للقضاة مع البينة. وأما إذا لم توجد البينة تحالف، هذا يحلف على ما أراد وهي تحلف على ما أرادت، وفي هذه الحالة يسقط ما ادعياه ونرجع إلى مهر المثل، وهي القاعدة المضطردة في هذا الموضوع. ولو خالعها بألف لكنهما لم يعينا، ما هي الألف؟ لا الرجل ولا المرأة ما تلفظا بهذا، إلا أنهما نوايا. هو قال طلقتك على أن تدفعي لي 1000، وهي قالت له رضيت بدفع 1000، ونويا الدنانير. قال لزمهما ما نوياه، ولو لم يتلفظا بهذا، ولو لم يتلفظا بهذا إنزالا للنية منزلة الملفوظ. هذا هو القول الأصح. وهناك قول آخر عندنا على أنهما إذا نويا ولم يصرحا فإننا نعتبر ما نوياه فاسدا ونرجع إلى مهر المثل، لكن الأصح أن المنوي ينزل منزلة الملفوظ، وبناء على ذلك إذا قالت لو طلقني وأعطيك 1000، فقال لها قبلت ب1000، وبعد ذلك اصطلحا على أنهما نويا الدنانير، فإن المنوي ينزل منزلة الملفوظ. ولو قال الرجل بعد أن خالع على هذا الوصف قال أردنا دنانير، يعني هي لما ذكرت 1000 وأنا ذكرت أردنا الدنانير، فقالت هي بل دراهم ليس دنانير، دولارات مثلا، اختصما. إذا اصطلحا فإننا نوجب المسمى. وأما إذا اختلفا فإذا قلنا إن المنوي ينزل منزلة الملفوظ كما ذكرنا قبل قليل وهو الأصح، فإنهما يتحالفا في هذه الحالة، لأن كلا منهما يزعم شيئا فيتحالفا، وإذا تحالفا سقط المسمى الذي تنازع حوله ورجعنا إلى مهر المثل. وإذا لم ننزل المنوي منزلة الملفوظ فمن باب أولى أننا في هذه الحالة نرجع إلى مهر المثل بدون تحالف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.